بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان السلفية أمن وهداية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما سمعتم موضوع هذه الكلمة السلفية أمن وهداية. فأولا نتكلم على هذه المفردات الثلاث، ثم ننطلق إلى ما دلت عليه. السلفية نسبة إلى السلف، وسلف الإنسان آباؤه وأجداده الذين تقدموه، يقال لهم سلف، وكذا إخوانه الذين تقدموه يقال لهم سلف. فالمراد بسلفنا نحن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم قد تقدمونا، والتابعين رضي الله عنهم لنا سلف لأنهم قد تقدمونا، وأتباع التابعين لنا سلف، وأتباع التابعين لنا سلف لأنهم قد تقدمونا، وهكذا كل من سبقك على الخير والهدى فهو سلف. فالسلفية نسبة إلى السلف الصالح، ورأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، فنسبتنا إلى هؤلاء. فنحن إذا قلنا فلان سلفي فالمراد به أنه سائر على هذه الطريق، هذه الطائفة التي لزمت الكتاب والسنة واتبعت سبيل الرشاد الذي جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضرها أن ينبذها أعداؤها. فهذا معروف على مر الأعصار في جميع الأقطار. أما الأمن فهو واضح لكل أحد، المراد به الاطمئنان والسكون وهو ضد الخوف الذي فيه الحركة والقلق، فالأمن ضد الخوف، كما قال جل وعلا: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن المراد به السكون والإطمئنان، سكينة القلب واطمئنان القلب، اللتين ينتج عنهما هدوء الإنسان واستقراره. وأما الهداية فالمراد به الاستقامة على شرع الله. قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية هي توفيق الله جل وعلا للعبد للخير، والمراد به كما سمعتم في هذه الآية العظيمة من سورة الفاتحة التي نقرأها كل يوم وليلة 17 مرة في صلاتنا، الرباعية ظهر وعصر وعشاء 12، ثم المغرب 3 15، ثم الفجر 2 فهذه 17. نسأل ربنا فيها غير النوافل، فالنوافل لا تعد، اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهذه بيد الله ولا تطلب إلا منه، فنحن نطلبها منه: اهدنا الصراط المستقيم. وهداية دلالة وإرشاد، فهذه يملكها من وفق وسئل عنها. فالرسل أكثر الناس حظا منها، ورسولنا عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق على الإطلاق حظا فيها، وذلك لأنه قد أوتي من المعجزات ما هو أعظم من معجزات من سبقه، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه ما من نبي قبلي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيته هو هذا الكتاب، فإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهدايته صلى الله عليه وسلم للخلق أكثر وأكثر، ولذلك كانت أمته آخر الأمم وأعظم الأمم وأكثر أهل الجنة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، فاليهود لهم السبت والنصارى لهم الأحد، وأما نحن فقد وفقنا الله لما ظلوا عنه، ألا وهو يوم الجمعة. فنهاية الأسبوع هذا اليوم العظيم الذي هو عيد الأسبوع عندنا نحن أمة الإسلام، هدانا الله إليه. فكانت أمته عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم، والهداية فيها أكثر من غيرها، وذلك لأن الأنبياء قبله آياتهم ومعجزاتهم تنقطع بموتهم عليهم الصلاة والسلام، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فآيته العظيمة ومعجزته الكريمة هي هذا القرآن الذي تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بمثله وبعشر منه من مثله وبواحدة، بمثله وبعشر منه وبواحدة مثله من مثله، فلم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من ذلك، فبقي هذا الكتاب العزيز معجزا يهدي الله سبحانه وتعالى

ونقتدي به. الشافعي نحبه ونعظمه ونقتدي به. أحمد نحبه ونعظمه ونقتدي به. وأبو حنيفة كذلك. السفيانين، الحمادين، الزهري، عمر بن عبد العزيز، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد، يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، أئمة السنة والحديث في جميع الأعصار والأقطار نحبهم. هؤلاء هم سلفنا الصالح. لا نتعصب لأحد منهم دون أحد، ندور مع السنة حيث دارت. هذه هي السلفية، هذه هي السلفية الحقيقية. هذه السلفية أمن وهداية. ندخل في موضوعنا. أما كونها أمن فلا شك في ذلك. كيف لا تكون أمنا وقد قامت على أعظم أساس يتحقق به الأمن؟ ألا وهو توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، إفراده جل وعلا بالعبادة، إخلاص العبادة لله جل وعلا، لا يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضي الله عنهم: وأينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الظلم الذي تعنون. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا هو الشرك. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهم مهتدون أيضا في الدنيا وفي الآخرة، مهتدون في الدنيا لكل خير من الأعمال الصالحات، وفي الآخرة مهتدون إلى منازلهم التي أعدت لهم، التي قال الله سبحانه وتعالى فيهم حينما يردون عليها: وأدخلهم الجنة عرفها لهم. قال أهل التفسير: كل يستدل على منزله من غير دليل، معرفة لهم. هؤلاء هم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، لهم الأمن وهم مهتدون. هذه المناظرة أصلا كانت بين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وبين قومه، حينما قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الآية. فأظهر الله هذه الآيات على يد إبراهيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، مطلع الآيات يدل عليه، هؤلاء لهم الأمن ولهم الهداية. والسلفيون أهل السنة الكتاب والسنة هم أوفر الناس حظا في هذا الباب. عبدوا الله على بصيرة بعلم وإخلاص أنكروا الشرك وأنكروا البدع. فلما أنكروا الشرك وهو أعظم ذنب عصي الله به في أرضه، وأنكروا البدع التي تخرج بالناس عن الصراط المستقيم، استقام لهم حينئذ الأمر. ولما استقام لهم الأمر حصل لهم الأمن. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هؤلاء الذين مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة عبادة الله جل وعلا، ثانية الأركان في الإسلام هذه الصلاة. كم من بيعة بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الفحشاء والآثام، يقول الناظم، ولم يزل مسارعا إليها، وكم له من بيعة عليها، إلى أن قال يكفر بالإجماع من لها جحد، ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للكفر أو عمدا على خلاف، أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل، بل يعزر وحبسه حتى يصلي قد رأوا، والحق قل مع من بقتله قضوا. فهذه الصلاة إقامتها أمر مهم، لأنها الفارق بين العبد وبين الشرك والكفر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة حق الله والزكاة حق الله في أموال الأغنياء للفقراء، يحصل بها التكافل الاجتماعي. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، يقوله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أعرفوا المعروف التوحيد وإخلاص العبادة لله، وأنكروا المنكر الشرك وعبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى. والشرك جعلك ندا للإله، ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، مثل الأولى بدع الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال على هؤلاء وكم قبابا عليها زخرفت ولها، يعني على القبور، أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. والشرك هو اتخاذ غير الله ندا له مسويا مضاي، تطلب منه وترتفد منه وتسأله أن يدفع عنك ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فأعظم المنكر الشرك بالله جل وعلا، فتقطعه، تجتث أصوله وجذوره، فتحقق التوحيد، وأيضا تحقق التوحيد تحقيقا كاملا بابتعادك عما ينافي كماله. فأنت مطالب بالابتعاد عما ينافي التوحيد من أصله وهو الشرك الأكبر، وعما ينافي كماله وهو الشرك الأصغر. فإذا تحقق التوحيد فقد تحقق رأس المعروف، وإذا دحر الشرك فقد دحر رأس المنكر، ثم بعد ذلك يأتي بقية الفواحش والآثام. لأن من صفات المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون هذه الصلاة. واقرأوا قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فأول شيء المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والله ولي المؤمنين فوق ذلك كله سبحانه وتعالى. فإذا أمرت بالمعروف أخاك المسلم ونهيته عن المنكر فأنت الولي له الناصح الصادق. رأيته يسرق لم يتفطن له أحد، سترت عليه ونصحته وعالجت موضوعه. أمن الناس على أموالهم ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. رأيته فيه نظرة خائنة إلى محارم أخيه وجاره، نصحته بينك وبينه، فإن رأيته استقام فرحت بذلك، وإلا هددته برفعه إلى السلطان. يأمن الناس على أعراضهم ولا لا؟ يأمنون. فكل ما في هذا الباب من المنكرات إذا قام المؤمنون فيما بينهم بالتناصح والتواصي أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر حل الأمن. ومن أعظمها أيضا التفريط في شأن الصلاة، فإذا رأيت من يفرط فيها نصحته، رأيت من يتهاون عن الجماعة نصحته وبينت له، فيحصل الخير العظيم. فهؤلاء هم الذين يمكن الله سبحانه وتعالى في الأرض، الذين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والآية بعدها هي الثانية التي تلوناها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الأخلاق الفاضلة هي التي يقوم المجتمع فيها وعليها مجتمعا فاضلا يعبد الله ولا يشرك به شيئا، يقيم الصلاة في أوقاتها ويحافظ عليها ويوصي بعضهم بعضا بها، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر كل منكر، فهؤلاء يحصل لهم الأمن الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في الآية السابقة. فهذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة، هي الدعوة السلفية الصحيحة. أما بقايا الفرق والطوائف التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فهذه طوائف هالكة. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله، قال: افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها هالكة. هكذا يقول سهل بن عبد الله التستري: كلها هالكة. ولا أدري لعله يأتي معنا في الأمر بلزوم الجماعة، نسيت. الشاهد يقول سهل: هذه 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة، هي الجماعة التي تطيع السلطان. تفكروا معي في هذه الكلمة، الجماعة التي تطيع السلطان، سلطان المسلمين، تتعاون معه في الخير ونشره، وتتعاون معه في قطع الشر ودحره، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، تعاونوا مع السلطان في هذا، آتوا الزكاة، تعاونوا مع السلطان في هذا، يأمرون بالصلاة والذي لا يصلي يرفعونه للسلطان يعاقبه ويؤدبه، يؤدون الزكاة فيما بينهم والذي يتكاسل في ذلك يرفعون أمره إلى السلطان يؤدبه وتؤخذ منه، وإذا بعث السلطان المصدقين الذين يجبون الزكوات أو أقام لهم المحلات يدفع فيها الزكوات بادروا إلى ذلك، هذا ما يقوم به إلا السلطان، وهؤلاء يتعاونون معه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله سبحانه وتعالى ورسوله في جميع الأبواب، أمور الدين والدنيا ينتظمهم هذا الإمام تحت رايته، سامعين له ومطيعين. فحينئذ يحصل في هذا المجتمع الأمن والهداية، الأمن في أمور الدنيا والمعاش من الخوف، والهداية إلى الحق والرشاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فينتشر تعليم الناس الخير فيعلمون، حتى من لم يكن يعلم يتعلم، فإذا هو تعلم عمل، فإذا هو عمل علم عمل بما علم ودعا إلى ذلك وصبر وصابر، فيصبح حينئذ المجتمع كلهم دعاة خير. هذه هي السلفية الحقة. والآن برزت بعض الشراذم التي تحاول زورا وظلما وبهتانا أن تنتسب إلى السلفية وتشوه سمعة السلفيين عند المسلمين الجهلة، وعند بعض الحكام الذين لا يعرفون حقيقة السلفية، وعند الكفار، فصاروا فتنة على الإسلام والمسلمين. السلفية هي هذه، تقوم على دين الله الحق والإرشاد والنصح للخلق وتصحيح السير لهم إلى الله تبارك وتعالى، ملتزمين في ذلك بالشرع المطهر في جميع أبوابه أصوله وفروعه. أما هؤلاء فلا، جماعة الجماعة السلفية للدعوة والقتال، هذا ما هو صحيح. نعم القتال حيث يرد ويشرع، أهل السنة يقولون به، يقولون الجهاد ماض إلى يوم مع الأئمة وإن جاروا إلى يوم القيامة، لا ينفذه عدل عادل ولا يبطله جور جائر. فهل هؤلاء يقولون بهذا؟ لا، فيريدون بالجهاد الخروج على الأئمة، فهم على مذهب الخوارج ليسوا بسلفيين. الجماعة السلفية للدعوة والقتال كذب، ليسوا على مذهب السلف، لو كانوا على مذهب السلف الصالح لسمعوا وأطاعوا لأئمة المسلمين ولسلاطين المسلمين ولحكام المسلمين، وتعاملوا معهم كما تعامل معهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الحجاج لو فرضنا أنه ظالم، وكما تعامل أحمد مع ثلاثة من خلفاء بني العباس، وكما تعامل شيخ الإسلام ابن تيمية مع من ظلمه منهم، إلى غير ذلك من أئمة أهل السنة في كل زمان ومكان. فعلم أن هذه الجماعة التي تنتسب إلى السلفية ليست من السلفية في شيء، وأنهم كاذبون على طريقة السلف الصالح. السلفية للدعوة والقتال يخطفون بنات المسلمين؟ السلفية للدعوة والقتال يستحلون فروج المسلمات؟ السلفية ويقولون عنها للدعوة والقتال، ما أدري ما هي هذه الدعوة التي جاءوا بها. السلفية الحقيقية تأسر المسلمين وتهدد بهم وتقتلهم من غير ذنب ولا جرم ارتكبوه؟ حاشا لله، هذه ليست سلفية، هذه إفسادية وليست للدعوة. وإن سلمنا بأنها للدعوة فهي دعوة إلى الشر والانحراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة السلفية للدعوة والقتال ما نرى إلا الشر منها، وها هي ولله الحمد في اضمحلال، وإن بقي منها زعانف. وهكذا قال السلفية الجهادية، وكذبوا، ما هي سلفية. التكفيريون هؤلاء ليسوا أهل الجهاد، هؤلاء أهل تكفير، ولكن للأسف صاروا شؤما على أمة الإسلام وعلى أهل الدعوة الصادقين، ففتن الناس بسببهم، بل هم ومن سبق هم الذين استعدوا الغرب على بلاد المسلمين، ونزل ببلاد المسلمين ما نزل بسبب هؤلاء وللأسف. وهم يختبئون في جحورهم ويهلكون أبناء المسلمين. لا، ودعك من هذا، أصبح الآن الوضع الظاهر على الساحة أعظم شاهد. انظر إلى ما يحدث في بلاد الشام، أصبحت هذه الجماعات تقتتل فيما بينها، قامت لمحاربة الحكام فرجعت تتحارب فيما بينها. أرأيتم لو كانت صادقة أنها سلفية يحصل هذا؟ أبدا ما يحصل هذا. السلفي يعرف حرمة الدماء والأعراض، فيسعى في حقن الدماء وحفظ الأعراض، لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. قلنا لهم أول ما قاموا، قالوا أنتم تدافعون عن بشار الأسد، ما شاء الله، هل ندافع عنه؟ وإذا بنا نرى الآن الوضع قد اختلف، بعدما كانوا هم الدعاة إلى هذا، إذا بهم يدعون إلى اللادين تماما. فصرح متحدثهم قائلا: ليس عند الإخوان مانع أن يحكم بلاد سوريا نصراني أو امرأة. إذا كان ما عندكم مانع يحكمه نصراني أو امرأة، فاصبروا على هذا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وإذا كان ما عندكم مانع يحكمكم نصراني ظاهر الكفر، فلما تزيلون هذا؟ هذا أقل شيء ينتسب للإسلام. لا يفهم من كلامي أني يدافع عنه، لا، أقل شيء هو ينتسب للإسلام على نحلة كافرة باطلة، لكن أقل شيء ينتسب للإسلام. وهذا مسجل باستطاعتكم، تدخلون إلى النت وتجدونه بالصوت والصورة للمتحدث الرسمي باسم هؤلاء. ويأتي الذي يجيش هؤلاء ويلهب مشاعرهم ويحثهم على الخروج في حين أنهم لا قبل لهم بهذا السلطان وليست لديهم قوة. وأهل السنة يقولون لهم اصبروا، يقول لهم اخرجوا لكن لا تخرجوا ولا بسكين السلطة، حتى السكين اللي تقطع به الطماطم لا تخرجوا به. هذا صحيح؟ وإذا بنا بعد ذلك نفاجأ بأنه يقول العلويين الشرفاء، يعني النصيرية، يعني النصيرية الشرفاء الذين هم أشرف من بعضهم أشرف من بعض أهل السنة. للأسف الذي يشرك مع الله أشرف من أهل السنة، وهذا مسجل. وللأسف هؤلاء يتخبطون لأنهم ليسوا على هدى من الله ونور، وإنما هذه الأحزاب أفسدت عقائدهم وأفسدت عقولهم، ثم أفسدت بعد ذلك علومهم إن كان عندهم علم. ويأتي الثاني ويظهر معه ويدعو إلى حفظ بقايا ماء وجه الديمقراطية، ويقول عن نفسه أنه سلفي محافظ على الديمقراطية، ما شاء الله أما بارة رؤوما صار بالديمقراطية الكافرة. ما الديمقراطية؟ هي حكم الشعب بالشعب، للشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب، ما في إلا هذا، هذه الديمقراطية. وإذا به حريص على بقايا ماء وجهها، فهذا شر، والشر يأتي من حيث إنه يتلبس بالسلفية وليقول ما شاء بعد ذلك. فهذا البلاء هو الذي حصل بسببه الخلط عند من لا يعلم حقيقة السلفية، أو كان عدوا لهذه الدعوة السلفية ويسوءه أن يراها تنتشر، فيريد أن يقف حاجزا. والآخر الذي وصلته الدعوة مشوهة لا يرى السلفية إلا محاربة الحكام، فحينئذ يبغض هذه الدعوة. فالواجب على من قام في هذا الباب وآتاه الله علما أن يبين للناس ما هي الدعوة السلفية. فمن ثمار الدعوة السلفية العظيمة أولا تحقيق التوحيد لله جل وعلا، والآيات قد سبقت في هذا. ثانيا تحقيق الأمن في بلاد المسلمين، لأن هؤلاء لم يأتوا لمحاربة السلاطين ومنازعتهم الحكم، وإنما جاءوا دعاة مصلحين كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردت الملك ملكناك قريش، لو أردت الملك ملكناك علينا، تبغى المال أعطيناك من أموالنا حتى تكون أغنى رجل فينا، وزوجناك بأجمل النساء في قريش. فيأبى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ويبين أنه إنما جاء للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولإظهار هذا الدين أو يهلك دونه. هرقل يسأل أبا سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه في عبد شمس الجد الثالث، فهل في آبائه من ملك؟ قال لا، قال لو كان كذلك لقلت يطلب ملك آبائه. إلى أن قال فبماذا يأمركم؟ قال يأمرون بالصدق والعفاف والصدقة إلى آخر ما قال. قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فبالدعوة الحقة يقوم الملك، بالدعوة الصحيحة يستقيم أمر الناس. إذن إخلاص، ثم بعد ذلك إيش؟ الأمن، ثم بعد ذلك هداية الناس إلى هذا الدين والإنارة لهم الطرق التي يسلكون فيها. ثم بعد ذلك اجتماع كلمتهم على سلطان وإمام، لأنهم يعلمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لا بد لهذه الأمة من الملوك والأمراء والسلاطين، ولا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله إن في طاعتهم لغبطة وإن في معصيتهم لكفر. يقول الحسن البصري: لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. فنحن نسمع لهم ونطيع، وإنا لنا بعض الأحيان في أفرادنا شيء لا يضر هذا. الضرر العظيم هو تفرق المسلمين وتشرذم المسلمين وحصول الهرج، وهو القتل بين المسلمين إذا لم يكن سلطان. فإذا السلطان لا بد منه، فيجتمع الناس على هذا السلطان، ثم تقوم بعد ذلك أمور الشريعة كلها، ويستقيم للناس دينهم ودنياهم. خامسا من آثارها إقامة الصلاة. سادسا من آثارها جباية الزكاة وإغناء الفقراء، بعد أن تجبى هذه الزكوات وتدفع إلى الفقراء، فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيحصل التكافل الاجتماعي بين الناس، وهذا لا يقوم به إلا الولاة. من ثمارها أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدعوة السلفية، وهذا عرض موجز لبعض محاسنها، والكلام لا يتسع له هذا المقام، ولو أردنا أن نطيل لا أخذنا أضعاف ذلك. وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، فيزيد الجمال جمالا، وريم وجيد كجيد الريم، ليس بفاحش إذا هي نصته، ولا بمعطل ليس بخال من الحلي. فالسلفية هي دين الله الحق، والسلفية هي المنهج المبارك والطريق المتبوع، والسلفية هي الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين والفقه فيه، وأسأله جل وعلا أن يصرف عنا وعنكم في هذه البلاد وعن إخواننا المسلمين في سائر بلاد المسلمين عادية أهل الشر والبدع، وأن يثبت أهل السنة في كل زمان ومكان، وأن يبارك في جهودهم، وأن يزيدهم هدى وتوفيقا، وأن يرد ضال المسلمين إلى الحق ردا جميلا. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للعمل بكتابه وتحكيم شرعه جل وعلا، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاتها ترون هذه المخطوطة تحتاج إلى رسالة ماجستير أو دكتوراه 4 سنين تدرس فيها. نعم، هذا السؤال الأول يقول أو السائل فيه عموما: ما حكم ذهاب المرأة للحمام الذي في الحي مع عدم إمكانيتها الاستحمام في البيت لعدم وجود معدات تسخين الحمام خصوصا في فصل الشتاء؟ إذا كان كذلك فهذه ضرورة، بشرط أن يكون الحمام مستورا ومأمونا، وأقول ذلك لأنه ربما حصل ما لا تحمد عقباه مما قد انتهى إلى علمنا من وجود الخيانة في بعض الأمكنة التي يرتادها النساء بحصول إخفاء بعض المصورات أدوات التصوير فتظهر بعد ذلك المرأة. وأنا أقول لأختي السائلة أو لأخي السائل: باستطاعتها أن تشتري لها البوتاجاز الصغير وتحمي عليه قدرا من الماء وتجعله في سطل فتغترف كما اغترفت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بيدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنها لتقول له: دعلي دعلي. هذا الذي أنصح به. هذا يسأل عن الذهاب إلى مصر من الأمصار للعلم مع ما فيه من الفتن. أنت تذهب للعلم ولا تذهب للفتن؟ أنت تنأو بنفسك عن الفتن، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يأمر أصحابه أن يستعيذوا بالله من الفتن كما صح عنه ثلاثا، فأنت لا تذهب وتتعرض للفتن، فخليك في محلك الذي أنت فيه، فإن السلامة لا يعدلها شيء، وطلب المظنون حصوله في مقابل شر مقطوع أو غالب حصوله هذا يدل على قلة العقل، فأنت لا تذهب وابقى في مكانك. ومثل الدروس إن شاء الله تنقل بواسطة التواصل الآن الذي حصل حتى تهدأ الأمور في هذا المصر الذي ذكرته في سؤالك والسائل يعرف، فبعد ذلك تذهب إليه. هذا يقول فضيلة الشيخ من إخواننا ثم من إخواننا يعني هناك، هذا معروف عند المغاربة، نعم نعم، ثم من إخواننا من يجفوننا كوننا نأخذ بجرح الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من العلماء حفظهم الله، حفظكم الله وإياهم، مع الوقيعة في هؤلاء العلماء وأمثالهم والذب عن أهل الأهواء، ويعللون ذلك بأنهم لم يعرفوا الدين إلا من قبلهم مع ما فيهم من الحقد على الحكام ورميهم بالطواغيت، فلم يسلم من ذلك أحد، وتطور بيننا ذلك حتى صارت نفرة وقطيعة، فما تنصح لنا ولهم؟ أقول: إذا كان هذا حالهم وقد دعوتموهم وبينتم لهم فهؤلاء ليسوا بإخوان لكم حقيقة، أخوك هو الذي معك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لم يسلم منهم لا العلماء الأعلام ولا السلاطين الحكام، فماذا بقي؟ فهم قد أخذوا بمذهب الخوارج من جميع أطرافه على العلماء وعلى الحكام الأمراء، فالواجب أن ينصح لهم. وأما كونهم لم يعرفوا الدين إلا من قبلهم، يعني من هؤلاء الذين هذا عندهم، الآن إذا أسلمت أنت على يد إنسان وارتد، يبقى تحبه؟ غير صحيح. فإذا كان على استقامة واستقمت عليه يومها كان سببا في هدايتك ثم ضل، أنت ما أنت مطالب بأن تبقى معه، مطالب أن تدور مع أهل الخير والفضل أينما داروا. فكونه استقمت على يديه أو اهتديت على يديه هذا باب الله سيحاسبه عليه، أما أنت الآن فمأمور بأن تكون مع من؟ مع من كان على الحق والهدى. أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الشاهد هؤلاء ينبغي أن يناصحوا، فإن أبوا ألحقوا بالذين يقولون اهتدوا على أيديهم، فزمان اهتدوا على أيديهم أولا والآن انحرفوا بسبب تعلقهم بهم ثانيا، فنعوذ بالله من ذلك. هذا ينطبق عليهم، هؤلاء ينطبق عليهم حينئذ قول الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، وأنا أجيب على ما بين يدي وما في القلوب الله يعلمه. لكن أقول إن كان كما يقول هذا السائل فهؤلاء أولا لهم عليكم حق النصيحة لحق أخوتهم، فإن أبوا ألحقتموهم بالمنحرفين الذين يقولون إنهم اهتدوا عليهم، فأمس اهتدوا عليهم والآن ضلوا بسببهم. هذا يقول: نرجو من كلمة، بارك الله فيك، كلمة في الحث على تعلم علوم العربية. كيف؟ العربية هي المفتاح لفهم هذا الدين كله، كتاب الله جل وعلا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، لا بد من أن تفهم لغته، لغة هذا القرآن، حتى تعرف جماله وإعجازه وإحكام الله سبحانه وتعالى له. فلا يمكن أن تتعرف على هذا القرآن ولا على الشرع إلا بأن تعرف العربية، وإذا لم تعرف العربية حينئذ يبقى الخلل كثيرا، والإنسان عليه في تعلم العربية أن يسلك طريقين، أحد طريقين وليختر، إن أراد السلوك لهما جميعا فلا بأس. أولا من العربية ما تعلمه واجب، وهو ما لا يصح أن تفهم الدين إلا به، تتعلم الخطاب الذي تعرف به خطاب الشارع، تتعلم من اللغة ما تعرف به خطاب الشارع، تعرف به كلام الله جل وعلا، يصح به دينك، هذا لا بد منه. ما زاد عن ذلك هذا فرض كفاية. فإن أوغلت فيه على حساب علوم الشريعة كان بمثابة زيادة الملح المفسد للطعام كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الذي أقوله. إن كنت قد حصلت وأصلت في العلوم الشرعية لا بأس بعد ذلك إذا كان عندك سعة أن تتعلم اللغة العربية، فإن من يحرم الإعراب بالنطق اختبل كما يقول ابن الوردي. نعم. هذا يقول: هل الملائكة بالنسبة للجن من عالم الشهادة أم عالم الغيب؟ أرجو منك البيان، ما فهمت سؤاله. بالنسبة لنا عالم الجن واضح، أنا سأجيب على الاحتمالات، فإن أصبت فالحمد لله وإلا فليبين لي بعد ذلك ولو في ورقة أخرى. سمي الجن جنا لاجتنانهم عن الأنظار. قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالشياطين من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهذه أصرح آية لمن قال وهو الحق إن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن، ولكن كان يشهد المجلس معهم بحضرة الرب جل وعلا قبل أن يحصل ما حصل، ثم طرده الله جل وعلا وجعله لعينا. فالملائكة بالنسبة للجن، هل يريد يعني أن الجن ترى الملائكة؟ إن كان يريد هذا فأنا لا أعلم، ولا يضر محمد بن هادي أن يقول لا أعلم، وليسأل من هو أعلم مني. وإن أراد به غير ذلك فليفسر لي ما يريد، والله أعلم. صلى الله عليه محمد. هذا قد أجاب على نفسه، وإجابته اختبار وأنا ما أحب هذا، الإجابة فيها. نعم، الحمد لله هو أجاب على نفسه، ما أبقى لي محل الجواب. هذا يقول: يجري على كثير من الناس، يعني على ألسنة كثير من الناس، قول يا رسول الله عند القيام والقعود، لكن لا يقصدون الاستعاذة، إنما مجرد قول على لسانهم، فهل يكون هذا الشرك أكبر؟ أولا أصحح لك السؤال وبعد ذلك ننطلق في الجواب. يجري على لسان كثير من الناس قول يا رسول الله عند القيام والقعود، لكن لا يقصد الاستعاذة، هذا ما هو محل استعاذة، استعانة، هذا محل استعانة. ولا شك إذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا كان هذا المستعان به حاضرا عندك تريد أن يساعدك تقول يا محمد يعني خذ بيدي، لا بأس. أما وهو غائب أو ميت فهذا من الشرك ولا يجوز. إذا استعنت فاستعن بالله، فلا يجوز ولو جرى على اللسان، فإن الواجب تعويد اللسان على التوحيد والخلوص لله سبحانه وتعالى من الشرك. لا تستسلم لما يقال عنه عادة، ما يقصد كذا. طيب عالج نفسك، لا تستسلم للمرض حتى يهلكك. أنت لو نزل بك شيء يقول هذا عادة، الزكام هذا عادة، الصخونة عادة تأتي في الشتاء، لكن هذه العادة هل تمنعك من الذهاب للمصحة؟ لما لا تذهب؟ ينكرون عليك. وأنت إذا جئت تذهب وقال لك أحد لا تذهب هذه عادة تنكر عليه، تريد أن تستصح. فإذا كان هذا في الأبدان فالدين من باب أولى، لا يجوز هذا الكلام، هذا حرام، هذا شرك بالله جل وعلا. اقرأه أنت واشرحه، أما أنا ما فهمته. نعم. نعم اقرأه، نعم خلهم يسمعون. هذا السائل يسأل فيقول هل يسجد سجود التلاوة إذا مر، يعني وهو في إذا كان في المسجد يعني يوم الجمعة وتقرأ ويقرؤون جماعة ومروا بسورة السجدة وسجدوا، هل أسجد معهم؟ اشرح لي، أنا ما فهمت. أنت قرأت عليهم سمعوه، طيب إيش المقصود؟ أنا ما فهمته، اشرح وهم يسمعون. نعم فهمت. هذا يقول معناه أن ثم جماعة تجتمع تقرأ القرآن جماعة، وربما مروا بآية فيها سجدة وهو بعيد عنهم ليس معهم في الحلقة التي يقرؤون فيها، فهل يسجد أو لا يسجد؟ هل هذا التفسير صحيح؟ لا يسجد. السجود إنما يشرع لمن كان يتقصد الاستماع، فهو الذي يقال فيه بنص الفقهاء سجد قارئ ومستمع، وهذا غير مستمع وإنما مر هكذا قصدا أو كان بعيدا فرآهم، فلا يشرع له السجود. هذا إيميل كأنه أعطاني ما فهمت، أو ما أدري إيش هذا. أنا ما عندي إيميل ولا أعرف هذا الكمبيوتر كله. هذا أيضا يقول ما حكم رفع قضية في المحكمة ضد السلطات إيش المحلية لإنشاء جمعية دعوية؟ أقول السلطات الحكام قد جعلوا في هذا في كل الأقطار، جعلوا أنظمة يسار عليها وشروط يسار عليها في فتح الجمعية أو الجمعيات. فإذا كانت جمعيتك صالحة وظلموك وأنت تدعو إلى الله حقا، فالدولة تجعل لها دائما مندوب، وأن ترفع الظلم عن نفسك. هذا من ناحية مقاضاة الجهة المسؤولة. الجواز بابه باب آخر، قد تقاضى عموم المسلمين مع بعض الأمراء، وليس يلزم أن الأمير أو السلطان يأتي بنفسه، يبعث وكيله، فإن كان لك حق فخذه. هذا باب. الباب الثاني لا أظن أن السلطات تمنع إنسان هكذا يقول أنا أريد أدعو إلى الله. كلمة أدعو إلى الله الآن صارت مطاطة مطاطة، يستخدمها الصادق والكاذب والصالح والطالح. وقديما قيل ابن الديك صياح وابن البط سباح، ويرى ذلك إذا انبلج الصباح. هذه أكثر هذه الجمعيات التي الآن نشهد إغلاقاتها، أكثرها جمعيات حزبية منحرفة عن الطريق السوي، وظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب. تنشأ لتعليم أبناء المسلمين التكفير والفكر الخارجي، وتجمع التبرعات مع منع السلاطين سلاطين المسلمين لذلك. وأنتم الحمد لله أقرب مني أهل المغرب، كان قبل أيام عندكم اجتماع وزراء الداخلية العرب في مراكش، لعلكم سمعتم البيان الذي صدر عنهم. فكثير من هذه المؤسسات داخل تحت هذا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. بل هناك بعض الجمعيات تسمت بأسماء بعض الأئمة الأعلام، وتوبعت فوجدت على منهج الخوارج اللئام، ورصد ذلك عليهم وسجل. فأنا أقول يا ولدي السائل، أخي السائل أيا كنت، اذهب إلى الجهة المسؤولة وسيتبين لك الأمر، وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. هذا يقول شيخنا الحبيب نحبكم في الله، وأنا أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول أخ وقع في نقاش مع أخ آخر حول دخول وقت صلاة الفجر، فاستدل له الأخ بكلام الشيخ تقي الدين، فقال له هذا اجتهاد. الشيخ تقي الدين غفر الله له، والشيخ كان أعمى. الآن أنا قد حللت بينكم في المغرب، ولليوم 3 أيام، رأيت الأذان هنا ورأيته في كازابلانكا يؤذنون على الوقت. تنصت للأذان وأنا في الفندق، وتبعته في ساعتي وفي هاتف النقال، ورجعت ونظرت من أعلى الفندق إلى الصباح مع الأنوار، فوجدته في وقته. بعد ذلك انتظرت مرة ما يقارب 20 دقيقة من الأذان، فإذا الصبح واضح جدا. فكثير من الكلام الذي كان يصل إلي وأنا بالمشرق ليس بصحيح. رأيت هذا بأم عيني هنا في النابور وفي الدار البيضاء تماما. فعليك أيها الأخ السائل أن تذكر لهذا الأخ الذي يقول هذه المقالة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا رجل يؤذن بليل فلا يثنينكم عن سحوركم أو طعامكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا كان الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه وأنا هذا الرجل ما رأيته لكني أحببته، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به وإياكم في جنات النعيم مع عباده الصالحين، لما قرأته من كتبه وقرأته وحفظته من أشعاره سنة 440,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل 31 عاما، ويوم أن ترعرعت كان أكثر وقته هنا في المغرب، وقد جاءنا خبر وفاته ونحن بالرياض عام 48,000، لا في 47,000 في الصيف، وكنا عند شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فتأثر جدا جدا جدا رحمه الله. فالشاهد إذا كان هذا أعمى فالناس يقولون له في الوقت الفلاني يدخل الصبح، ما فيه من يدله. طيب أنت أيها الأخ المناقش، هل قرأت ما قاله العلماء في إمامة الأعمى وقضاء الأعمى؟ اختلفوا فيه على قولين، والصحيح منهما جواز إمامته وقضائه، لأنه أكثر ما يقال عنه في هذا أنه إنما يشهد على موصوف، فإذا قيل له دخل الوقت أذن، تمام، وإذا قيل له لم يدخل الوقت لم يؤذن. والشيخ تقي الدين لو سلمنا بهذه المقالة ألم يقل كلامه الذي لم يعجبك أيها المتناقش معه، ألم يقل كلامه مبنيا على ما ذكره له إخوانه الثقات عنده؟ فالذي وصف له بنى على قوله ووثقة. أنا أعطيك أكثر من هذا، ما رأيك في القاضي المبصر بل الشاهد المبصر يشهد الخصوم المتخاصمين ولكنه لا يفهم كلامهم، فإذا ترجم له قضى عليه، قضى على كلامهم وسماعه هو ولا على الترجمة؟ فهل القضاء على ما أبصر ولا على ما نقل؟ هذا هو. فإذا كان هذا في القضاء جاز في الصلاة والأذان، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء والله أعلم. وأما هذه المخطوطة فيحتاج لها وقت أن نقعد لها، والظاهر تحتاج إلى خرج تجعل فيه. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.